بما لا يضرهم في دين ولا عرض. فديننا دين يسر، وقد قال ربنا عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأكابر من الأئمة رحمهم الله كانوا يخرجون بأصحابهم للتنزه، ومن هؤلاء الأكابر الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة عليه رحمة الله، فقد جاء في ترجمته أنه كان له بساتين، وكان يمر في أسواق نيسابور ويعزم على الناس. جاء في الرواية قال: واجتمع عالم لا يحصوا، قال: فأحضر جملة من الأغنام والحملان وأعدال السكر والفرش والآلات والطباخين، ثم إنه تقدم إلى جماعة المحدثين من الشيوخ والشباب. قال: فاجتمعوا بجنزروت، يعني اسم نهر، وركبوا منها، وتقدمهم أبو بكر يعني ابن خزيمة الإمام يخترق الأسواق سوقا سوقا يسألهم أن يجيبوه، ويقول لهم: سألت من يرجع إلى الفتوة والمحبة أن يلزم جماعتنا اليوم. وتأمل، يرجع إلى الفتوة والمحبة، لأن الإنسان إذا خرج مع أصحابه في التنزه رجع إلى فتوته وتذكر شبابه، وحصلت بينه وبين من خرج معهم ألفة ومحبة وصلة وغير ذلك. قال: فكانوا يجيئون فوجا فوجا حتى لم يبق كبير أحد في البلد، يعني في نيسابور، والطباخون يطبخون، وجماعة من الخبازين يخبزون، حتى حمل أيضا جميع ما وجدوا في البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحمير. قال: والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون، حتى شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها. وإما قاله في الترجمة أيضا: يمر بأسواق نيسابور يعزم على الناس، ويبادرون معه فرحين مسرورين حاملين ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات، حتى لم يتركوا في المدينة شيئا من ذلك. قال: واجتمع عالم لا يحصوا، فالأمر كان عندهم أوسع مما هو عندنا، وهو مباح، وإن كان الأصل أن يحافظ الإنسان على أوقاته، ولكن القلوب قد تكل والنفوس قد تتعب، والترويح يجدد النشاط. ولذلك كلما عظمت العبادات جاء التشريع بالتفريح والتفريج بعدها. فالناس قد يطول عليهم الصيام في رمضان، ثم يفرحون بحلول عيد الفطر، وفيه من التوسع ما فيه. أما أن يجعل الإنسان حاله في ترحال، ويجعل الرحلات ديدا ولا تظهر سحابة في الأفق إلا تبعها، ولا تنبت نبتة إلا قعد عندها، مع التفريط في كثير من الحقوق الدينية والدنيوية، فهذا في الحقيقة لا يرضاه دين ولا عقل ولا أخلاق. فديننا: فأعطي كل ذي حق حقه. وأما الحديث الوارد: روح القلوب ساعة بساعة، هو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول البعض: ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا لا يجوز ذكره أصلا، لأن معناه ساعة تعبد الرحمن وساعة تعبد الشيطان، لأن الساعة التي لقلبك يعني تتبع هواك، وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالأمر فسحة ونزهة، يروح الإنسان فيه عن نفسه وعن أهله، ويتقرب من أحبابه. فحياة المسلم كلها استسلام لأمر الله عز وجل، وطاعة في كل حالاته. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفراغ المسلم الأصل فيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت ترغب لربك وتقوم في طاعته. ولما كان الأمر كذلك توجب على المسلم أن يعرف أوامر الله في كل شؤون حياته، ومن ذلك ما يفعله عند الخروج للبر والتنزه لينال في نزهته وفرحه الأجر والثواب ويحفظ من كل سوء وشر. فأول الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا أراد الخروج للتنزه أن يختار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة، فالجليس له تأثير عجيب على من يجالسه. وقديما قالوا: الصاحب ساحب ومن جالس جانس. ولذلك في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وذلك لأن المجالس له تأثير في جليسه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أي الجليس الصالح لا يخلو من فائدة مهما كان حالك معه. ونافخ الكير هذا الجليس السيء إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو منتنة، والحديث متفق عليه. فالجليس لابد أن يؤثر في من يجالسه شاء أم أبى. فلابد أولا من اختيار الرفقة، وأن تكون طيبة تعينك إذا ذكرت وتذكرك إذا نسيت. الأمر الثاني، إذا وصل الإنسان إلى مكان التنزه أول ما يبدأ به الحرز المسنون الذي يحصن الإنسان نفسه به من كل شر. فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. وفي رواية عنده: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يلقن أولاده هذا الذكر قبل أن ينزلوا من السيارة، يقولونه ثم ينزلون لا يضرهم شيء حتى يرتحلوا من منزلهم ذلك. والأحاديث أيها الأفاضل لا تؤخذ على التجربة، إنما يأخذها المرء اتباعا للسنة، والسنة كلها بركة وكلها حصن حصين. الأمر الثالث، لزوم حسن الخلق في الرحلة. فالقلوب لا تستمتع بالرحلة إلا إذا كان حسن الخلق عنوانها. أما هذا يعمل ويتعب وذاك يأكل ويلعب، هذا في الحقيقة طريق النفرة وعدم الفائدة من الرحلة. فلا بد أن يتعاون الكل مهما كان قدره عظيما. ولذلك قال الحاكم في قصة الإمام بن خزيمة رحمه الله قال: والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون. هذه مقدمات وآداب، أن تختار الرفقة، ثم بعد ذلك تحصن نفسك وأولادك، ثم حسن الخلق والناس معادن وخلقهم يظهر إذا أسفروا. فإذا أسفروا عن البنيان أسفرت أخلاقهم الحقيقية وظهرت. وحسن الخلق هو أساس الرفعة في الدنيا والآخرة. أما الأحكام الفقهية فأبدأوا بالأذان والصلاة لأهمية ذلك، ثم أعقب بالطهارة وغير ذلك من الأحكام. وأذكر المهم فالمهم وأختصر اختصارا. أما الأذان فحكمه إما واجب وإما سنة مؤكدة، قولان العلماء رحمهم الله. وكثير من الناس يتساهل فيه، خاصة إذا كان الإنسان وحده، فعلى المسلم أن يؤذن للصلاة ولو كان وحده، وفي الأذان أجر عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري كما عند البخاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، تمشي للعزبة، تمشي للبادية، تمشي للنزهة، أنت وزوجتك مثلا، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وعند أبي داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. كم نفرد في الأجور؟ وعظم الأجر أيها الأفاضل يدل على عظم غفلة الناس عن هذا الأمر. ومن تتبع نصوص الشرع رأى عظم الأجور في الأمور التي تكثر فيها الغفلة. فمثلا دعاء السوق، من قاله كم له من حسنات؟ 1000 حسنة. ما هو دعاء السوق؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. صعب؟ كثير منا إذا ذهب السوق نسي، ما تذكر إلا بعد أن يخرج. ولذلك ممن يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم ويستبشر بهم رجل له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. هذا أجر عظيم. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، يعني قوم يصلي، هذا يعجب الله منه ويحبه ويستبشر به. وهذه الأحاديث فيها أن المسلم لا ينبغي له أن يشغله البر وما فيه عن القيام بالعبادة. إذا جاء وقت العبادة لا تشغل نفسك بغيرها. أما الصلاة في البر، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. وفي رواية عند ابن حبان: فإذا صلاها بأرض قي فأتم وضوءها وركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، يعني أقام الصلاة ولم يؤذن، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. إن أقام فقط ولم يؤذن صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى وراءه من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه، أي من كثرتهم. وإما يتعلق بالصلاة من أحكام، الصلاة في النعال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. قال ابن القيم: في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، أي إذا كان لابسا للنعل صلى فيه، وإذا كان خالعا للنعل لم يتقصد لبس النعل للصلاة فيه أو المس عليه. وفي البر الناس في الغالب يكونون منتعلين والمكان لا يتأثر، فمن السنة أن يصلي الإنسان في نعليه. وكثير من الناس يتحرج حتى وإذا كانت الأرض تحته فيها شوك، ماذا يفعل؟ يخلع نعليه ثم يضع رجليه عليهما من الخارج. السنة الصلاة في النعال، وهذه سنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. فإذا كنت في البر وأنت لابس النعلين فلا تتكلف خلعهما، فليس هذا من السنة. السنة أن تصلي في نعليك. ولا عجب من هذا أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء. إذا كنت لا تطبق هذه السنة في الصحراء فأين ستطبقها؟ نعم في الحضر يمكنك ذلك، إذا كنت في بيتك وعندك مكان خاص ونعل تمشي فيه في بيتك تصلي فيه، أما المساجد فقد فرشت والنعال يضرها، فهذا لا يجوز لأن في أذية للمسلمين. أما في البر فالسنة أن تصلي على حالك التي عليها قدمك. الأمر الثاني، من السنة في الصلاة أن تتخذ سترة، والسترة شيء مرتفع أمام المصلي مقداره ذراع، والأحاديث في اتخاذ السترة كثيرة جدا، حتى إن العلماء اختلفوا هل اتخاذ السترة واجب أم سنة مؤكدة، وقالوا لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في طول حياته أبدا، في حديث صحيح صريح لم يثبت أنه صلى إلى غير سترة في طول حياته كلها. ولذلك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب، رواه ابن خزيمة. وعن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. والآثار في هذا كثيرة، وكان الصحابة يحرصون على هذا الأمر. كان سلمة بن الأكوع ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وعن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، يعني ما وجه الشيء الأرض مبسطة، أناخ بعيره ثم اتخذه سترة. ومن أمور الصلاة أن يتحرى الإنسان القبلة، والصلاة إلى القبلة شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء، وهذا من العلم العام بين الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، والحديث الصحيح. فإن صلى إلى غير القبلة ما حكم صلاته؟ إما أن يكون قد اجتهد، وإما أن يكون ليس بمجتهد. فإن اجتهد وتحرى وبذل وسعه وفي البر وليس عنده آلات وصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، وليس عليه لعادة عند الجمهور. أما إذا لم يجتهد وصلى إلى غير القبلة فإن أصاب القبلة فصلاته صحيحة على الراجح، وإن لم يصبها فعليه الإعادة. وهذا يقع فيه بعض الناس حين يذهب إلى بلاد ليس فيها كثرة مساجد ويصلي في الفندق ويتحرى، ثم يصلي إلى غير القبلة ثم ينزل فيسأل فيجد نفسه قد صلى إلى غير القبلة، هذا بالحقيقة لم يتحرى، وعليه أن يعيد تلك الصلوات. من أحكام الصلاة أيضا، أنا كل أحكام فيها جانب من في البر، من أحكام الصلاة النهي عن مسح التراب وتسويته والإنسان يصلي. يعني تقوم تصلي ثم إذا دنوت من الأرض مسحت تحت جبهتك ثم سجدت. ما حكم هذا؟ مسح التراب يشمل مسح مكان السجود ومسح الجبهة قبل السلام من الصلاة. فإذا دنا من الأرض مسح الأرض، أو إذا سجد وتعلق بجبهته تراب مسح جبهته. ما حكم مسح الأرض وما حكم مسح الجبهة قبل السلام من الصلاة؟ أما مسح الأرض فعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، رواه أبو داود. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصلي يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. وعن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، قال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. مسح الأرض حين تدنو من الأرض واحدة مباحة، ولكن إن أمسكت أفضل لك من 100 ناقة. قال ابن حجر وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. قال ابن حجر وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله، قال فكأنه لم يبلغه الخبر. يعني إذا صح الحديث قال الأئمة رحمهم الله المتبعون وغيرهم فهو مذهبي، لأن العلماء لم يكونوا أبدا يخالفون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنده، ولكن العلم قد يعزب عن بعض الناس وقد يحكم باجتهاده لعدم وصول الدليل إليه. ولذلك ألف بعض العلماء الأكابر كتابا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فالأئمة رحمهم الله لا يتقصدون أبدا رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يرون ذلك من أكبر الكبائر، إنما تعزب عنهم السنن، فالعلم لم يكن مجموعا، فإذا وصلت السنة لأحد لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. لذلك قال مالك كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر قال فكأنه لم يبلغه الخبر. هذا هو الظن بالأئمة، لا يمكن لإمام أن يصل الخبر ثم يخالفه أبدا، إنما نلتمس له العذر بعدم عمله بالخبر أنه لم يبلغه. قال وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي. هذا مسح الأرض، إن كان ولا بد فواحدة، ولئن تمسك خير لك من 100 ناقة. وأما مسح الجبهة قبل السلام من الصلاة إذا علق بها أذن، قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وفي رواية قال 4 من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن يصرف من صلاته. ومن أحكام الصلاة أيضا النهي عن تغطية الفم وعن اشتمال الثوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يغطي الرجل فاه أي يتلثم، والتلثم مكروه عند العلماء إلا من علة. والسدل يعرفه كثير من العلماء أن يلبس الإنسان الثوب ويدخل يده من داخل الثوب ولا يدخل اليدين في أكمام الثوب، ويلقي الثوب على كتفه ويسدله، أن يخرج يده ثم يلف ثوبه أو يلف نفسه بالثوب بحيث لا تخرج اليدين. هذا منهي عنه إلا للحاجة الشديدة والضرورة. ومن أحكام الصلاة الصلاة إلى النار، فقد تكون النار جهة القبلة وأنت في خيمة ونحوها في البر، إذا كانت النار بالحطب فإنه لا يجوز الصلاة إليها لأنه تشبه بالمجوس عباد النار، أما إذا كانت بغير الحطب كالمدافئ فالمسألة فيها خلاف، والأرجح جواز ذلك والأحوط تركه. وأما الصلاة والإنسان لابسا القفازين فالأصل الإباحة. ومن أحكام الصلاة الصلاة على التراب يعني في البر، والتراب موجود منبسط، هل الأفضل أن تصلي على التراب أن تأتي بفرش وتبسطه ثم تصلي عليه؟ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. رواه الطبراني. قال المناوي: ندبا بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل بينكم وبينها، بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل بينكم وبينها. الأمر التاسع: الصلاة في مكان فيه روث غنم أو روث إبل. أما الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. والرغام ما يخرج من المنخر من الأنف. صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها، والغنم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذي الغنم فإنها بركة. وأما الإبل فعن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. رواه ابن ماجه. وجاء في رواية أن على سنام كل إبل شيطان، فالإبل خلقت من الشياطين، ليس هذا هو أصل خلقها، الإبل خلقت من التراب، ويقول الله يوم القيامة لها: كوني ترابا فتكون ترابا، ترجع إلى ما كانت عليه، ولكن معناه فيها شيطنة، مثل قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، أي فيه عجلة. المسألة العاشرة: القصر والجمع في الصلاة في البر. إذا كانت المسافة التي قصدها الإنسان مسافة سفر وقصدها ابتداء فيشرع له أن يقصر الصلاة ويشرع له أن يجمع بين الصلاتين. إذا كانت المسافة التي قصدها المتنزه مسافة سفر قصدها ابتداء، أما إذا قصد مسافة دون القصر ثم لما ذهب إلى ذلك المكان لم يعجبه المكان فانتقل إلى مكان آخر فلم يعجبه، ثم انتقل إلى مكان آخر ومشى مسافة طويلة، الآن مشى 20 كيلو وقد وصف له مكانا فلم يعجبه، ثم يعرف مكان آخر بعد 30 كيلو مشى، ثم مشى بعد 40 كيلو ما عجبه حتى وصل للعين، والناس من هنا إلى العين يقصرون، فتنزه في العين، هل يقصر أو لا يقصر؟ مشى مسافة قصر. يقول علماء: إذا قصد مسافة دون القصر ثم لما ذهب إلى المكان لم يعجبه فانتقل إلى مكان آخر حتى قطع مسافة طويلة، فهذا لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع، لأنه ليس بمسافر، وهذا كما يقول العلماء كحال من تتبع الرعي، لم يجد مرعا جيدا ثم مشى، أو حال من خرج للحطب، أو حال من تتبع الصيد، مشى للصيد ثم تقدم حتى وجد نفسه ما وصل للظهر هو يمشي، هذا لا يعد مسافرا. فيجوز للناس إذا مشوا رحلة ومسافتها قصر يجوز لهم أن يقصروا ويجوز لهم أن يجمعوا، إذا مشى ابتداء مسافة قصر. وأما الجمعة في الرحلة وإقامتها، الجمعة لا تصلى في البر، فمن شروط الجمعة الاستيطان، هذا عند جماهير العلماء رحمهم الله، ونقل إجماعا. وأما أحكام الطهارة متعلقة بالبر فكثيرة، من أهمها مكان قضاء الحاجة في البر. عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، أي مكان قضاء الحاجة، حتى يتغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه والدارمي. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني يبتعد بحيث لا يرى. وقال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا، يعني أي مسافة تمشي حتى لا ترى أحدا، وإذا أنت لا ترى أحدا أيضا أحدا لا يراك. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: ائت تلك الإشاءتين، يعني نخلتين صغيرتين، فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال: فاجتمعتا، فاستتر بهما، فقضى حاجته، ثم قال لي: ائتهما فقل لهما: لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. رواه ابن ماجه. وهذا يدل أن المقصود من هذا التستر، فإذا كانت الأرض منبسطة وأنت تريد قضاء الحاجة عليك أن تبتعد حتى لا ترى، وإذا كنت في مكان يمكن أن تستتر به عن أعين الناس يجوز لك أن تقضي حاجتك وأنت قريب، فالعبرة بالاستتار. فإذا لم يكن عند فلما لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستتر به ابتعد حتى لا يرى وحتى لا يرى أحدا، ولكن لما وجد النخلتين لم يبتعد كثيرا، استتر بهما. الحكم الثاني مما يتعلق بالطهارة: إذا وصل الإنسان إلى المكان المناسب لقضاء حاجته عليه أن يسمي، يقول بسم الله. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يقول الدعاء الوارد في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدنو من الأرض ويكشف ثوبه، فالثوب لا يكشف إلا إذا دنا الإنسان من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال العلماء: لأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها، ولأن كشف العورة إنما أبيح للحاجة فيقدر بقدرها. وإذا قام متى يرفع ثوبه؟ قبل أن يقوم يرفع ثوبه ثم يقوم، إذا نزل ينزل ثم يكشف ثوبه، وإذا قام يرفع ثوبه ثم يقوم. الحكم الثالث: البول قائما، ما حكمه؟ يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة بحيث يرى، فإذا أمن انكشاف العورة. الشرط الثاني أن يأمن وصول النجاسة إليه، فإذا أمن وصول النجاسة إلى ثوبه أو جسده وأمن انكشاف العورة جاز ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. ثم روى عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط. صباطة قوم مكان رمي القمامة، والأصل أنها رخوة. قال: فقام كما يقوم أحدكم فبال، فقام كما يقوم أحدكم فبال. وذلك أن العرب لم يكونوا يعرفون البول قاعدا للرجل، وذلك قالوا انظروا كيف يبول كما تبول المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز، وقد ثبت عن عدد من الصحابة عليهم رضوان الله فالبول قائما يجوز إذا كانت الأرض رخوة بحيث يأمن رجوع الرزاز إليه، أما يأتي صخرة صمة ثم يبول عليها لا ما يصلح، أو يكون في مكان انكشف ثوبه رؤية عورته لا يجوز. الأمر الرابع، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. فعن سلمان قال نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، رواه مسلم. وعن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا. فينهى الإنسان يتحرى عندنا القبلة جهة غروب الشمس، يعرف الإنسان في البر أين يتجه. الحكم الخامس، على الإنسان أن يبتعد عن الأماكن التي يرتادها الناس، يعني لا يذهب يقضي حاجته في أماكن تحت ظل شجرة، هو جالس تحت شجر ثم يذهب لشجر آخر أو مكان مورد ماء أو غير ذلك. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم، يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني الأماكن التي إذا قضى الإنسان فيها حاجته لعن. قال البراز في الموارد عند المياه، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. وأضاف العلماء مشمس الناس في الشتاء، يعني المكان الذي يجلسون فيه ويتشمسون من البرد، والشجر التي عليها ثمرة مقصودة، وهذا كله محرم. فعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني. ومن المسائل التي يذكرها العلماء في هذا اتقاء البول في الجحر، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، ولكنه حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، والفتوى عليه عند العلماء. وأما الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بماذا؟ بالماء والحجارة. والاستجمار يعني استنجاء يطلق على الماء وعلى الحجارة، وأما الاستجمار فلا يطلق إلا على الحجارة. والاستنجاء بالماء مجمع عليه بين الفقهاء، وكذلك الاستجمار بالحجارة مجمع عليه إذا كان الحجر ينقي، ولكن بشرط أن يكون وترا وأن لا يقل عن 3 أحجار. وهذه المسألة يتحرج منها كثير من الناس، ويرى أنه لو استجمر لطهارته فطهارته ليست تامة ولو أنقى، ويكون أحدهم في البر وفي الجبل وعنده الحجارة يفتش عن الماء ويحرص أن لا يخرج من مكانه إلا والماء عنده. فالاستجمار والاستنجاء يعني بالحجارة والماء حكمهما في الإسلام سواء. وأما بقاء الأثر بعد الاستجمار فلا يؤثر عند الفقهاء، ولكن لا يستنجى بروث دابة ولا بعظم ولا برجيع ولا بفحمة ولا بشيء متصل بالحيوان مثل ذيل البقر أو أذن السخلة كما يقول العلماء، ولا يستنجى بشيء محترم كالطعام. والاستنجاء أحكامه كثيرة، ولكن هذا باختصار. ومسائل الطهارة، الوضوء بالماء البارد في شدة البرد، وهذا غالب ما يكون في الفجر عند اشتداد البرد، والماء بارد في الصحراء، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام 3 كفارات: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. والسبرات شدة البرد، وإسباغ الوضوء إكماله، وإتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تاما كاملا زيادة على الواجب. فمن الخطأ أن يتساهل الإنسان في الوضوء وأن يخل به عند شدة البرد، أجره عظيم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. الحكم التاسع: التيمم عند فقد الماء أو قلته. إذا فقدت الماء في البر أو قل ماؤك ولن تجد ماء بالقرب ولو شراء، جاز لك أن تتيمم. والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، تسمي الله ثم تضرب يديك بالصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر كل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، سواء كان حجر أملس أو رملا أو طينا، نعم كل شيء، أو جدار بني من الأرض ولو اشترط أن يكون فيه غبار، فتسمي الله ثم تضرب يدك بالصعيد الطاهر، وإذا كان علق بها غبار تنفطها في بعضهما، ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة للوجه والكفين. أما الاغتسال عند الجنابة، قد يصيب الإنسان جنابة وهو مخيم في البر ويستيقظ وعنده ماء ولكنه شديد البرودة، ولو اغتسل مرض ماذا نقول له؟ نقول له سخن الماء واغتسل، لأنه في البر في الغالب عنده آلات الطبخ، وما من أحد يخيم وليس عنده نار، صحيح؟ هذا الأصل. ولكن قد يقول: لو ذهبت فأجعلت النار وسخنت الماء خرج الوقت وطلعت الشمس. نقول له سخن الماء واغتسل، لأن هذا وقتك وهذا الذي كلفته، لأنه لا تيمم في حضرة الماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم، وأنت تستطيع أن تمس الماء فعليك ذلك. أما إذا فقدت الماء أو كنت في مكان لا تستطيع أن تسخن الماء فهنا يجوز لك التيمم. فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في غزاة في ليلة باردة فاحتلم، فصلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم، فلما أتى الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أميرهم وقائدهم، وصلى بهم وهو جنب ولم يختلفوا عليه، ولم يتصدر كل واحد منهم للفتوى، إنما لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. تجد الناس يختلفون في هذا الزمان ولم يتصدروا في العلم، ولم ليس لهم قدم راسخة، يختلفون مسألة بسيطة في الجنائز المقبرة ترتفع أصواتهم في مكان لا ينبغي أن يرفعوا أصواتهم أبدا، وكل يصبح مفتي. هذا من الجهل. لم يعترض أحد من الصحابة عليه وهو أميرهم، ثم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة وخشيت إن اغتسلت عن أهلك، وتذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا قياس أم لا؟ قياس صحيح أم فاسد؟ تمعي ولا غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ أليس من واجب الإنسان إذا أجنب أن يوصل الماء إلى كل ذرة من جسده، والتراب يقوم مقام الماء، والرجل ليس عنده حكم فجعل التراب مكان الماء فتمرغ حتى يصيب البدن كل التراب، صحيح أم خطأ؟ اجتهد رضي الله عنه وأرضاه. فقال: تمرقت كما تمرق الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا يدلكم على أن الشرع ليس قياس، إنما اتباع وتسليم لأمر الله عز وجل. هذا بدل لماذا فقط هنا وهنا ويكفي، هذا كذا جاء ديننا، رضينا وسلمنا. وذلك من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجبت له الجنة. الحكم الثاني عشر من أحكام الطهارة: المسح على الخفين والجوربين. هذا ثابت بالإجماع. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين خلاف. وقال ابن إسحاق بن راهوية: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. والجوارب قال سفيان الثوري: إنما هما خف من صوف. والمسح يكون في الحدث الأصغر، ويكون للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام مع لياليها. ويشترط أن يلبس الخفين أو الجوربين وهو على طهارة تامة بعد أن يتوضأ وينتهي من وضوئه. تكفي خلاف العلماء إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل يسرى ثم لبس الخف، هل يجوز له المسح عليه أم لا؟ أكثر العلماء لا يجوز المسح، لأنه لم يلبسهما على طهارة تامة. ومن أحكام البر أيضا الغفلة عن النار وتركها مشتعلة والناس نيام، وهذا يكون مع شدة البرد. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر استراج البيت وأمر بإطفائه، وقال: فإن الفويسقة أي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. ومن الأحكام الحذر من إيقاد النار عند جذوع الشجر، وصب الماء المغلي في جحور الدواب، أو حرق قرى النار، قرى النمل والعقرب ونحو ذلك. الشجر لا تتلف. في البخاري: إن النار لا يعذب بها إلا الله. وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وعند أحمد وأبي داود والنسائي عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. قال ابن رجب: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. قال: ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. ومن الأحكام إقرار الطير على مكناتها وعدم أذية البهائم. قال عليه الصلاة والسلام: أقر الطير على مكناتها. ولما ذهب لحاجة وكان في سفر وجد الصحابة حمرة فأخذوا فرخيها، فلما رجع جعلت الحمرة تفرش تنزل وتبسط جناحيها تكاد تلمس الأرض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ومن ذلك عدم إيذاء الناس بالأصوات المزعجة من الدراجات ونحو ذلك، أو الاطلاع على العورات بمفاجأة العوائل وهم غافلون والمرور عندهم والنظر إليهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. للدراجات مكان خاص، وعلى الإنسان أن يتحرى الأماكن التي ليس فيها عوائل. وإذا رأيت سيارة تحت شجرة لا تقترب منها، وعلى المرأة أيضا إذا خرجت للبر أن تحافظ على احتشامها وحيائها، وعلى الجميع أن يحترموا القوانين، فالله رقيب، وطاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الشرع أمر واجب. فالخلاء ليس تخلي عن الدين والقانون والآداب. والفقرة الأخيرة الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان. فديننا دين النظافة، وإذا كان المسلم يؤمر بإماطة الأذى عن الطريق وهو لم يتسبب فيه، فكيف بأذى ألقاه بيده؟ إذا كنت تؤمر بإماطة أذى غيرك فكيف أنت تتسبب في إلقاء الأذى؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق. نزع رجل لم يعمل خيرا قط، أي إلا التوحيد، غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. رواه أبو داود. والقاعدة في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. فكما تحب أن تلقى المكان نظيفا اتركه نظيفا، ولا تعرض نفسك لدعاء الناس ولعنتهم لك. فقد جاء في الحديث المتقدم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته. وهذه الأماكن يرتادها الناس، وليست حجرا على شخص واحد بعينه. وإذا جئت إلى مكان مناسب طيب اعلم أنه سيأتي بعدك أناس آخرون كثير، فاحرص على نظافة المكان. وهذا أيضا في الحقيقة من حب الإنسان لوطنه، ومن حق الوطن عليك أن تراعي مصالحه وأن تظهره في أجمل صورة. وعلى المسلم أن يربي أولاده على هذا الأمر، ولا يترك خلفه شيئا. تحمي نفسك وتحمي إخوانك، فمن المؤسف جدا أن تأتي المكان فتجد فيه كل القمامة بأنواعها وأشكالها من النجاسات والفضلات. لا شك أن هذا يخالف دين الإسلام ويخالف أخلاق أهل الإسلام. فعلى المسلم أن يكون شامه وحريصا في الخير، فالله أباح لك أن تستمتع. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في البر أن يتأمل ويتفكر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تتأمل في النجوم متكاثرة في السماء، تتأمل في حيوانات البر ومخلوقاته، تزدد إيمانا وعبادة ويقينا، ثم تشكر ربك، ثم توانس أهلك. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون خروجه فقط مع أصحابه ويهمل أهله وأولاده وزوجه، هم أولى. لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالإنسان يهتم ويتقرب من أولاده وأهله في البر أكثر من البيت، وفيه من المرح والتوسعة ما فيه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يحفظ علينا دولتنا وأمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، وأن يذرأ شر كل ذي شر في نحره، ويرد كيده في صدره، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعيننا على كل خير. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم كل خير. شكر الله لنا ولكم، وحفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم الشكر أيضا موصول لأهل هذا المسجد الكرماء، ومكتب الهيئة بهذه المدينة المباركة، جزاهم الله خيرا على